وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة فخاصم الحارث أعلى كثيره فرد الآخرة فما هي محب الله تعالى أو من مر الآخرين أعمالا من مر الآخرين أعمالا الذين كانوا وارتهدوا في أحسان في أعمال الطاعة في الدنيا ولم يقبل الله ما منها في الآخرة ولو ورد الرجل إنه أهل على رأسه من هي الأمور التي تحفظ العمل أولا وهذا الموضوع في الأهلية بمدى فليعمل عملا صالحا في شهر ولا يشرك ولا يشرك بعباده ربه احد فلو اشرك فالعمل محفوظ من محفظات عمله الشكر الذي عز وجل هذا الذي منع من عمله ثلاثه منصوره اوضاع عبد النبي محمد عندما نزل فيه دوره قال له النبي يا عبد اريد منك كلمه اشفع لك بها من ضربي في الاخره قل لا اله الا الله قل اني رسول فاقرأ بشهادتيكم أشفع لك فيهما عند الله فجاء سبحانه هذه الأمر أو يأتيك وقال يا رباه أطوعك وأرجو دين الآباء والأبدان إن دفع كبيرهم صغيرهم فقال الله للنبي لولا ان يقال عني كذا وكذا لاخبرت بها عينك يما ومثلا الله فرائح ما قدم قدما كثيرا للاسلام ملايين من المسلمين ما ادوا عنده لكن إلى أن إلى مرض إلى تحدث أنا أتحدث ليه؟ ما الذي أحفظ العمل؟ الشيخ المرض يعمر في الدنيا هل من آخرة فليس له فيها نصير قالوا للنبي عمرو أبو غالب الذي بعث وبعث وبعث أتنفعه في الآخرة قال نعم هو في النار توضع الجمرة من تحت رؤوس القرش فيغلي منها الدمع في دماغها من الذي احفظ العمل شرك العظيم من محفظات العمل صاحبه ياتي للاخره ويصر يا ليتني اموت بباله عمل الوسطى عمل الخاطر سببه الشرك بالله عز وجل حال أقوى هل لديك الإسلام أكبر العرب بعد النبي محمد وبعد الصحابة من المهاجرين والأنصار. عربي يضرب به المثل في الشرع ويقال فلان حاسدي كريم جدا. حاسد الله هذا قال عاش مرة بكريم يا رسول الله أكرم حاسد شرطه بالآخرة كانت تأتيه التي ما كان يوفي في بيته كبير ولا طائر ويدخل به على الصفات أن يدفعه شرطه بالآخرة وقال لا لا قال قال لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يغفرني. يا نفع هذا بحبك وكرهه. قلت بمخططات العمل من الاشياء التي تريح ثواب العمل الشيء لا تكتمل في احدى الغلوات. خرج يهودي يراقب فكان حاسده فقلت هذا يا رسول الله انه خيري يرقى ان يقول قال يا معنا فقلت ماذا له بالاخره يهودي يراقب معنا مسجده ماذا له بالاخره قال إنه خيرين خير اليهود يعني الذي شبهه تقصير في ذلك إنما الآخرة ليس له فيها نصيب سموه شهيد الوطن شهيد الوالد إنما شهيد له كان هذا ليست إلا للمسلمين من قتل لتكون كلمة لا إله إلا الله فيها أكرم وهذا كافر بها وكيف للنبي ما كفر بها الشكر نعم تكرم لنحن الموالي الذي شهيد شهيد والحزن نفسه هذا إليك كل شيء مشكلين قال المخيرين خشب يقول لذا ففي وصفات على الاهل الكريم الشرك بالله ثانيا البلاد ومن غير مخالفه امر النبي محمد مخالفه امر النبي في اعمال الطاعه وفقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصل نظر من دموعي وصار ولذلك هذا الرجل المسيء في صلاته التي صلى على غير طريقه التي ركنها تاتي ماذا قال تاتي قال افتح بصري فانك لا تصل لو صليت على كتابك على مدى ايام الملك فضل كما قد الخروج يطلق قل يعزيك مناسكك والخلق لقد كان لك في رسول الله قدوة الحسن واطيع الله واطيع الرسول اقرب الكوارث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن في أهلنا هذا ما ليس منه فهو الحب من أحسن في هذا الحديث ليس لها أرض في القرآن ولا في السنة فهي مردودة عليه في كتب الجزائر بضعفه الحقيقه بضعفه، لكن مع كل تكبيره وتسبيح هذه الاشياء صرت له سيئات لا حد له، لان مقاله ادبه. إذا أردت أن تتوقف الرب ذلك العمل فإن المتابعة تكلمها البر والصالح والعز والحسن، هؤلاء الثلاثة الذين سألوا عن عبادة الكريم وتقالوها. قال أحدهم أنا أطوف وتفوق الغلبة، وقال الثاني وانا اقوم بالليل ولا انام ابدا، وقال الثالث وانا ارفع عن حجابه. فانا سمع النبي بهذه المقاله قال اني اطاعت واخشاك لله واطوف واقصر واقوم وانام واتزوج الكتاب إياك أن تقول لي هناك بدعة حسنة، لا هناك سنة حسنة، سنة حسنة يعني أمر له أصل في الإسلام، أنا هناك ثم أحييته فنعم الحديث ما زالت سنة حسنة يعني أحيا سنة وإلا فالأرض بالعبادات الأرض بالطاعات الحاضرة، ولا نشرك طاعة إلا بأمر من الله أو بإذن من رسوله صلى الله عليه وسلم. من مقصورات العمل الرياضة، يقول ربنا عز وجل فويل للمضلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. انظر هم يصلون وهم في العرض يصلون والولد لهم لامور عده، منها انهم يراءون الرياء قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تصدقوا قراراتكم بالمد والآلة كالذي يوكل ماله رياء الناس، رياء يحبط العمل. روي عن سبيلنا أنه قال أن الله عز وجل ينادي في الآخرة أيها الراحل انطلقوا إلى ما أعلنتم من أجله التمسوا عندهم الأجر، هذا يصلي لرضوان عز وجل، هذا يتصدق من أجل أن يدفع للنكبات، هذا يفعل من أجل كذا وكذا، هذا يحرم في وجه يا عالم. خلاص انطلقوا بالآخرة إليه والتمس منه الأجر. الرياء يا سادة يحبط العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم اول ما يرضي ربنا عز وجل بينهم في الاخره ثلاثه، اول ما يضعف فيهم النار من

اشترط منها السيد ولد آدم في أول الدعوة قال له ولا تنصر تستكبر اوعى كذبه يبدون عليك على انه كل يوم واحده له انه يمر عليكم الكفار من خالق الله والمن معه ولا توبيك الا بالله قل ان الوضع بيدي الله اوعى تنسي الوضع من المؤمن اوعى تنسي ان ايه حاجه كبيره قوي وإن أقول طوار وطوار وعالي طوع نظر الله ولنسي بالفضل لنفسك إياك أخصب الولي الكبارون الذي قال إنما تؤيده على علم أحسنتي لا لا ولا توقيتي إلا بالله قل إن القضاء بيد الله سبحانه من محصلات العمل الأجل لا سيما في باب القضاء رواه سأل وأعطيت ثم أتيته في كلام أمره وأعطيته رجل أعطيته ثم لا ينفع عليه أعطاك رابطه أنت العمل يا ايها الذين امنوا لا تقبلوا صدقاتكم بالمن والاذى او معروف قول معقول خير من صدقه يدفعها الا كلام طيب مع الله ربنا يسلمك ويمد الله قول معروف ومعرفه قول معروف ومعرفه خير من صدقه من يدفعها فهذه فضل العمل وذكر الاجر في الحديث وغيره نستقبله مع جثه الاستراحه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اتقى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فدى الرساله وادى الامانه ورفض الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه اليقين اللهم ابدئ عنا خيرنا جادئك به نبيا عبد الله ورسولا عن دعوه نعم من منقضات العمل الشرك لله مخالفه امر رسول الله الرياء المال الهدف على قمه التقوى على قمه الورع وما كانوا يرون في انفسهم فضلا بالعكس منهم من كان يمتلك هذا النفاق كعمر بن الخطاب ذهل الى خليفه واستحلفه الله ائتني عندك في اسماء المنافقين قال خليفه لا والله لن اخبر احدا بعد عبد الله بن عمر كان يمتلك نفسه في الرياض فصدق على مسكين في مره فقال ولد له فرق الله منك يا ابي فبدا عبد الله بن عمر وقال ادري يا بني ممن يتربى الامر انما يتربى الله من المتقين لو ادري ان ربي قد تركت لنفسي خطوه لا احببت ان ارضى في دنياكم ولكن ماذا افعل بني والاخلاص عليه اللهم اصل عن عمر وعن ال عمر يجتهدون العقل ويجتهدون الطاعة مجرمون عابدون فرسان بالليل فرسان بالنهار ورهبان بالليل والكل يجتهد نفسه في تقصيره. إذن الله حتى في هذه الأيام لو صلى خمس صلوات في جماعة لقال لك لابنه أو لأبنه الصالحين أنا واحد من المنشرين بالسلام كلنا شايفين نفسنا إن يوم ما ترضى عن نفسه فأنت هذا طول ما أنت تنتهي هذا بالقضية هذه ظاهرة صحيحة ثم الأدب من محضرات العمل من محضرات العمل كذلك ازدياد الجهل والطعرة روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او جاهلا فمن يقبل ركبنا له الصلاة أربعين يوما أو كما قال رسول الله فأي واحد ذهب إلى ساحر ذهب إلى كاهن يدعي معرفة الغيب ذهب إلى عراق وإن لم يصدقه صرف الفحيون تلكم الحرص الفانية وتطوى بها في وجهه في الآخرة تصيح فيه ضيعك الله كما ضيعتك. هذا بقصد الله العرب وهذا هدية إلى الإسلام فأعطى الخلائق السحر والجهل كل الإله صلاة الفجر مع كل إشارة الفجر الصلاة الأولى لأنه لو أنت مش مصدقه فإن تصديقه فقد قال النبي فيما صح عنه من أتى عرافا أو جاهلا فصدقه بما يقول فقد صبر بما أنزل عنه حرفه. إن تصدقيه فهو صدقه وإن تستفيه وتعدي إليه فضحكا بعيده مظلومه. من محضرات العمل عقوق الوالدين روى أحمد في المسند والحديث رواه ابن قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ثلاثه لا تقبل الا بثلاثه واطيع الله واطيع الرسول فمن اطاع الله وقال أنا القرآن مع الكتاب الله وعصى السنة كل أعمل وظيفة هذه لا تقبل إلا ببيتك بشوفك يغفر ربنا منك رغبا ولا عسى إلا إذا كان أستاذك فيه هو النبي محمد مستحيل قل هذا ما يوقف الهوى ولا يغلبه أن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.

مؤسسة لنا وسقط دخل نفسه وضرب نفسه وضرب نفسه فإذا بدأت حسناته طلحت سيئاته وعلى سيئاته ثم طلحت النار أو كما قال رسول الله قل بخصوص ألا في الآخرة بحسناته كالجبال فالجماعة هذا ضعف لذلك الكتاب كان في الشهر في خمسة كل نحو فاتحه حرام وكأنيان في ثلاثة أمور لا يقبل ربنا عمل صالح إلا من مجرم فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها الحمد بعد الإسلام الإخلاص قبل العمل فلنسبة السؤال لمن؟ لا تنسوا تروعات المسلمين كل تروعات اليوم علانية أن أعطاء العجلية تكون للمستهلك. كفاية تكون الجديد بفضل الله عندنا ما يكفي. عندنا عقبة يأخذ جريانا شهرين ثلاثة أيام بفضل أي عقبة. اللي احنا نحتاج دلوقتي كل التوضعات واقفة حتى ما بين المستشفى. لسه عايزين نحتاج عندنا لسه أمامنا كتير. فلا تبخلوا على أنفسكم بإنشاء طبقة بالجارية فاحفظون ثمرتها في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفر الله.